الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا: وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. شوف الله فيك قاموس، شوف شوف كلمة عبد فيما يتعلق بالقراءة، قراءة حمزة، نعم، وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت، نعم، وهي القراءة المتواترة الثانية، يعني الأولى وعبد الطاغوت، والثانية وعبد الطاغوت، وباقي القراءات شاذة، وهي مع هاتين القراءتين تبلغ 20، يعني فيها 20 قراءة، اثنتان متواترتان والباقي شواذ. وأما القاموس وأما العبد فإنها تجمع، لا يا أخي موجود، قاموس، نعم تفضل. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فعلى هذه القراءة الآن، نعم، التي قرأتها آنفا، وعبد الطاغوت المتواترة التي نقرأ بها، عبد باعتبار أن عبد فعل ماضي، نعم، وعبد الطاغوت. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وعبد الطاغوت. وقرأ حمزة: وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، أراد العبد، وهما لغتان، عبد بجزم الباء وعبد بضمها. نعم. مثل العبد والعبد، نعم، وهو الواحد من العبيد، يجمع على عباد وأعبد وعبدان وعبد وما شبه ذلك من، نعم، وجدتها حرف الدال الحرف الأخير، حرف الدال فصل العين، نعم. مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن: وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده: وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. القراءة متواترة، نعم، ولا تحتاج أن تنقل من تفسير هذا الرافضي، هذه تنقل من كتب القراءات، فإن لم فمن كتب التفسير، على الأقل تفسير أهل السنة، ابن جرير وغير ابن جرير قراءة، نعم. لا يا أخي الطبرسي، ها، وش هذه النسخة اللي عندك؟ ها؟ لا يا أخي، هذا تفسير الطبرسي، ما أدري والله، كان أنها حتى في الهامش الطبرسي مجمع البيان، حتى أنه تفسير الطبري جامع البيان، وحتى في ترجمتهم ترجم له على أنها الرافضي، ولا لا، أليس كذلك؟ ها؟ عليه الحاشي يقول؟ يقول الطبري تحريف، وهو أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي، لغوي مفسر، شيع محترف، فيقول تحريف الطبري، لغوي مفسر، هو يقول أنه تحريف؟ نعم. ها؟ ليش حطها تحريف؟ مش الطبع اللي عندك؟ الفرية، أنا أريد الفرية، اسمعي. في الهامش مكتوب تحريف؟ نعم، يقول طاء في طبعه الطبري، وهذا تحريف. ثم قال وهو أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي لغوي لغوي ليش تحريف؟ ليش تحريف؟ الآن في المتن عندك إيش يقول؟ طبرسي. لا لا، الجملة العبارة هو في؟ وفي تفسير الطبرسي. ليش حطها تحريف؟ حط الحاشية تحت الطبري، في طبعة الطبري تحريف وهو أبو علي، يعني إنها طبرسي ليس الطبري. ليش حكم بأنها الطبرسي؟ بناء على إيش وعدلها هنا وحطها عندي بين قوسين؟ بناء على إيش؟ يعني ما يظن بالشارح أنه ينقل قراءة متواترة من تفسير رافضي في نسخة الطبري وفي نسخة الطبرسي، ويروح يحطها إلا الطبرسي ويجي يترجم لتحت على أنها الطبرسي. أنا ظنيت في هذا اللي في كل النسخ الطبرسي، ما عندي انه تحريف، حط على طول ترجمته. فما يكون هذا الطبرسي إذن، يكون الطبري هو الصحيح، وهذه النسخة مليانة أخطاء. فالحاصل انه هذا المظنون به، وهو يروح ينقلها من تفسير رافضي. بعدين أنا كنت أستغرب منين جاء تفسير الرافضي، وين لقى؟ وليست معنى النادر ولا معنى ما يوجد إلا في هذا التفسير قراءة متواترة. وابن جرير نقلها، وابن كثير وغيره، لا تكاد تجد كتاب من كتب التفسير إلا ويذكرها. فالتحريف الطبرسي هذا هو التحريف، مو الطبري. عدلوها عندكم. الطبري وليس الطبرسي. أنا كنت أظن كل النسخ. ها؟ شلون؟ لا، ما يبي له مراجع. أنا مراجع أمس قريناه، ما يبغى له مراجع. هذه بدهية قراءة متواترة تحصلها فيه، هذا ما يحتاج له إلى مراجع. أمس قرأناها منه. حكم بأن هذا هو الغلط هو صحيح. شوف تقرأ يا أخي، ما طلعته. هات عطني. لا إيه، حتى لو أجمعت النسخ إلا نسخة واحدة فهو طبري وليس الطبرسي. في مثل هذا الكتاب، في مثل بيئتهم، منين جاءهم تفسير الطبرسي؟ نعم، وهم أشد شيء على الرافضة. هذا لا يظن إطلاقا. هذا ما بدأ يجي للناس إلا بعد التقارب، وما التقارب والخربطة اللي بدأت تدخل على الناس، بدأت تجيهم في بعض ال شو كان ما بدأ. نعم تفضل. حسن الله. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء، وقرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. اعتبار الجمع، جمع عبد. أحسن الله. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الآن هذا توجيه القراءات. الآن يوجه، ذكر القراءات، وإذا جلس يبين معانيها أو إعرابها، هذا ما يسمى بعلم التوجيه، توجيه القراءات. طلعتها عبد الرحمن تقرأها. راح كلها إيش؟ ها لا، بس العبد واللغات فيها وجمعها. العبد الإنسان حرا كان أو رقيقا، والمملوك كالعبدل. ك العبدل. أيوة. جيم عبدون، يعني جيم تجمع. أينا. جمعها. عبدون وعبيد وأعبد وعباد وعبدان وعبدان وعبدان بكسرتين مشددة الدال، ومعبدة كمشيخة ومعابد وعبداء وعبداء وعبدي وعبد، هذا كله جمع لعبد. أيوة. وعبد كندس ومعبودا، وجمع الجمع أعابد. والعبدية والعبودية والعبودة والعبادة. جزاك الله خير. قال: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء. هو لغة على كل حال في العبد، عبد وعبد، وأما الجمع فهو عبد. نعم. ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني جاءته الكثرة من أين؟ من الإضافة وليس من لفظه، لأن لفظه للمفرد عبد وعبود كله للواحد، والكثرة جاءت من الإضافة. عبد وعبد لو قلنا مثلا عبد الطاغوت غير الآية، عبد الطاغوت أو في الآية عبد الطاغوت، نعم بالإضافة، فالمفرد المضاف يدل على العموم. نعم. مثل أو صديقكم أضفناه إلى الكاف، يعني أو أصدقائكم. نعم. مثل بها جيف الحسرة فأما جلودها فبيض، فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني وأما جلودها، جلدها جلد أضاف مفرد أضاف إلى الهاء فدل على العموم، جلدها يعني جلودها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، لعنه الله. نعم. ثم ما ذكر هؤلاء أن جعل منهم عبد الطاغوت، عبد فعل ماضي، لاحظ هناك اسم وهنا فعل، عبد جعل منهم عبد الطاغوت. وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، يعني محمول على إن كان معنى فيه، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، عبد الطاغوت، وإلا هو جعل منهم، نعم عبدة جعل عبد الطاغوت، لو قيل مثلا عبدوا الطاغوت بالجمع، فهذا الأصل لأنهم كثرة. نعم. لكنه نظر إلى اللفظ، وإلا فالمعنى الكثرة. أحسن الله إليك. كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد، فهو جمع عبد. وقال وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد. لا ها الآن عبد جمع عبد، نعم وجمع عبد ماشي. وأما قوله هذه القراءة ليست متواترة. القراءة المتواترة عبد الطاغوت وعبد الطاغوت، هذه المتواترة بس. فإن كان يقصد هنا القراءة المتواترة اللي هي عبد الطاغوت عبد، فهذا واحد وليس بجمع، لكن الجمع في غير المتواترة، نعم، فهو جمع عبد عبد، فهو جمع عبد. شوف أبو عبد الرحمن عندك في صيغ الجمع عبد، هو المشكلة هذه النسخة لا يوثق بتشكيلها ولا بضبطها. نعم، هذه في المتن. نعم، جمع عبد عبد، جمع عبد، بس هذه عبد ليست ثمار وثمر، عبادة. هذا الكلام على القراءة الآن اللي يريدها، مشكلة التشكيل اللي عندنا في النسخة ما هو. نعم، عبدون وعبيد وأعبد وعباد وعبدان وعبدان وعبدان ومعبدة ومعابد وعبدا وعبدي وعبدي وعبد وعبد وعبد ومعبودا. عبد جمع عبد، ماشي. فعلى كل حال على فضل. وأما قوله نعم عبد الطاغوت فهو جمع عبد، ها سر عبد، فهو جمع عبد هب عبد، هو بعبد هنا حرك الباء جمع عبد. هذا إذا قلنا أن أنه يريد هذه، لا يريد القراءة المتواترة، وإلا فالقراءة المتواترة هما اثنتان فقط، نعم، عبد الطاغوت وعبد الطاغوت، نعم، وعبد فعل ماضي، ولعله المقصود هنا وعبد الطاغوت، نعم، فهو جمع، فهو جمع عبد. صلى الله عليك. وقال أحمد بن ماشي ماشي الآن عبد، لكن الآن القراءة قوله عبد الطاغوت، هل يقصد هذا ولا يقصد القراءة وعبد الطاغوت عبد؟ فعبد هذه مفرد وليست بجمع، لكن قوله بعده فهو جمع عبد، لربما هذا ظاهر أنه لا يقصد القراءة المتواترة، وإنما يقصد القراءة الشاذة. والقراءة الشاذة بهذا الاعتبار عبد جمع عبد، عبد بضمتين جمع عبد بهذا الاعتبار، وليس جمع عبد. أنتم مشكولة عندكم بالفتحة ولا لا؟ جمع عبد، نعم، ليس كذلك والله أعلم. عبد هذه قراءة غير متواترة، وهو جمع عبد. حسن الله لك. كيف؟ منين جبت هذه عبد؟ جمع عبد يعني صارت جمع الجمع، ها؟ جمع الجمع، ماشي. عبد هي معقولة، معقولة. هذه طبعا ايش اللي هذه طبعا الثانية، ها؟ الثامنة. اي على كل حال طبعا اللي عندي بالظاهر انها الاولى، الرابعة هي. فعلى كل حال عدلوها صلحوها، تفسير جمع الجمع. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد، جمع عبد، وهذه القراءة ليست متواترة. ماشي الحال؟ نعم تفضل. أحسن الله إليك. وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد وعباد، انتهى. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله أولئك شر مكانا ممن تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. هذا الكلام كلام شيخ الإسلام رحمه الله واضح؟ ها؟ قال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، باعتبار عبد فعل ماضي. نعم، فقبله من الأفعال غضب، نعم، ولعن، أن غضب الله عليه ولعنه. نعم، فقال أي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى، يعني جعل منهم من غضب الله، من لعنه الله وغضب عليه، من غضب الله عليه، واللي هم اليهود. والاسم ظاهر هنا، غضب الله، الفاعل ظاهر اللي هو لفظ الجلالة، غضب الله، ولعنه في الثانية اللي هو المضمر الهاء، هذا هو الفاعل، وكله عائد إلى الله تبارك وتعالى. وجعل منهم، جعل مضمر هنا، جي جعل أي الله، منهم القردة والخنازير وعبد، هذا يرجع إلى من؟ يرجع إلى هذا العابد. جعل منهم القردة والخنازير وعبد، يعني هو اللي هو من؟ هذا اليهودي، عبد الطاغوت، عبد هو الطاغوت. نعم، قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، يعني عبد هو، ولم يعد سبحانه من، يعني جعل منهم القردة والخنازير، نعم، ومن عبد الطاغوت. لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود، يعني جعل من اليهود قردة وخنازير وعباد أو عابدين أو عبدة أو من عبد الطاغوت. قوله أولئك شر مكانا مما تظن وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة. معنى هذا الكلام وأضل عن سواء السبيل، نعم، يعني أن هؤلاء قد، يعني أن أضل وهي أفعل التفضيل أن المقصود بها الاتصاف وليس المقصود بها التفضيل والأصل في هذه الصيغة أفعل التفضيل أن تكون بين اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. وقد تستعمل في بعض المواضع مرادا بها مطلق الاتصاف دون أن يكون هناك مفاضلة، وهذا كثير. أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا. خير هنا ليست بمعنى أخير، وإنما المقصود بها الوصف. وكذلك أحسن مقيلة، مع أنها جاءت على وزن أفعل التفضيل، فلا مقارنة بين نعيم الجنة وبين عذاب النار. فهنا ما في وجه للمفاضلة. أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فلا وجه للمقارنة، تقول السيف أقطع من العصا، فهذا يقصد به أن السيف قاطع، يعني المقصود الاتصاف فقط. وهكذا في أمثلة كثيرة، حينما تقول الله خير أما يشركون، خير هنا ممكن تكون مراد بها التفضيل في بعض المواضع، لكن في هذا المثال لا، لأنه لا مقارنة بين الله وبين هؤلاء الأنداد والأوثان. واضح؟ وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح: والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، يعني هذا حديث أخرجه الشيخان، يعني أن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم حينما قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أن هؤلاء لا شك أنهم على غير صواب، سواء قيل إنهم أهل الإيمان أو كانوا من الكفار الذين في ذلك الوقت. ومعلوم أن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم مساجد، فهذا شيء وقع فيهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومما وقع فيهم هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى عنهم. هذا إذا قلنا إنهم من أهل الإيمان مثلا، نعم، أنهم فعلوا هذا، فهذا فعل مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لعنوا بسببه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا مما دخل عليهم من الضلال والشر الذي فسدت به عقائدهم. هذا إذا قلنا أنه من فعل أهل الإيمان، فلا حجة فيه لأحد. وسبق الكلام على هذه الآية، وأنه على كل تقدير إذا قلنا إن هذا غاية ما يقال فيه إنه شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا إما أن نقول أصلا هو ليس بشرع لنا إلا ما ورد في شرعنا إقراره، أو نقول هو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا إنكاره. نعم، فهذا على كل الحالين جاء التحذير، نعم، في هذه الشريعة من اتخاذ القبور مساجد، فلا حجة في هذه الآية. وذكرت لكم أن هذا مما يستثنى من القاعدة المعروفة، وهي أن الشارع إذا ذكر شيئا قولا لقائل أو نحو ذلك في القرآن ثم لم يعقب عليه بما يدل على انتفائه، هذا يدل على أنه صحيح. وقلنا القواعد أغلبية ولها مستثنيات، وهذا من مستثنيات هذه القاعدة. نعم. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ نعم، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني هذا للمبالغة. ولماذا مثل بجحر الضب؟ لأنه في غاية الضيق، يعني إذا رأى أحدكم جحر الضب أو الضب وهو يدخل في جحره فهو يدخل فيه ويحتك فيه ظهرا وبطن، بحيث إنه لا يكون هناك مجال لشيء آخر أن يدخل معه أو أن يبقى فراغ فيه وهو يدخل، وإنما يحتك فيه من جميع الجوانب إذا دخل لضيقه. نعم. فهذا المكان الضيق حتى لو دخلوا فيه لدخلتم وراءهم، معنى ذلك أنكم تفعلون فعلهم. وهذا الحديث يبين سبب إرادة تلك الآيات التي صدر فيها المصنف رحمه الله هذا الباب، وقد سبق البيان على وقد سبق الكلام على مناسبتها. نعم. أن المراد أن هذه الأمة تفعل فعل أهل الكتاب قبلها وتسير سيرتهم، فإذا كان وقع عند أولئك عبادة الطاغوت وأشبه ذلك من أمور الإشراك فكذلك سيقع لهذه الأمة، ولذلك عقب بهذا الحديث، وهو يدل دلالة مستقلة أيضا على المعنى الذي سيق من أجله، وهو أن هذه الأمة سيقع فيها من الانحراف ما وقع عند من سبقها، سواء ذلك في أبواب التوحيد والاعتقاد أو في غيره. قال الشارح: وهذا سياق مسلم قوله سمن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى قوله حذو القد، يعني هو بالفتح وبالضم. السنن جمع سنة، والسنن يعني الطريق. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. نعم، يعني السهم يكون له ريشتان هكذا بهذا الشكل، نعم، في طرفه، فهذه الريش للسهم أو هاتان الريشتان متساويتان من أجل أن يعتدل ويتوازن حينما يرمى به، يحلق هذا السهم ويكون معتدلا فيصيب الهدف، فهاتان الريشتان في غاية الاستواء، لأنها لو كانت إحداهما أكبر من الأخرى أو أطول أو نحو ذلك لاضطرب ومال في انطلاقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أننا سنفعل فعلهم تماما، وأن كل ما فعلوه فنحن سنساويهم به ونفعل فعلهم ونأتي ما أتى، والله المستعان. وهذا هو المشاهد الآن، هذا هو المشاهد، هم قدوة الناس صاروا في كل شيء، في أخلاقهم وفي فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وقد وقع كما أخبر وهو علم من أعلام النبوة. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. نعم، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لو كان فيهم من يأتي امرأته في قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. وجه هذا أن اليهود كان عندهم علم فانحرفوا فكانوا أهل غضب، والنصارى هم أهل جهل وإن كان فيهم عبادة أو في رهبانهم لكنهم ضلوا لقلة ما عندهم من العلم. نعم. فمن كان فاسدا من العباد يعني ممن ليسوا من أهل العلم فهو فيه شبه من النصارى، ومن كان فاسدا من أهل العلم فهو فيه شبه من اليهود. يعني علماء الأمة المنحرفين هؤلاء مثل اليهود، أشبه اليهود، والعباد الجهلة من المتصوفة وغيرهم الذين وقعت لهم هذه الانحرافات هؤلاء أشبه بالنصارى. قلت: فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الآتي قريبا: ولذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي باعتبار أن ذلك يوجد في هذه الأمة، وليس المقصود كل الأمة أنها تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. قوله: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى، يعني حينما قال: لا تتبعون سنة من كان قبلكم، من اللي كان قبلنا؟ عاد وثمود، فقالوا اليهود والنصارى، قال: فمن، يعني من يكون الناس إن لم يكن هؤلاء. أحسن عليك. قوله: قال فمن، استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. نعم، يعني زوى له الأرض أي ضمها وجمعها بحيث إنه يراها، نعم، أو يرى مشارقها ومغاربها مع ضخامة الأرض وسعة وتباعد أقطارها، ومع ذلك الله عز وجل زواها له، والله الذي خلقها على كل شيء قدير. ويمكن أن يكون ذلك فعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يقظة لا مانع منه، ويمكن أن يكون ذلك رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا محتمل. نعم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشارقها ومغاربها، وقوله رأى وإخباره صلى الله عليه وسلم أنه رأى مشارقها ومغاربها، هل المراد به الدلالة على جميع الأنحاء كما يقال ولله المشرق والمغرب مع الشمال والجنوب؟ فمن عادة العرب أنها تذكر المشرق والمغرب، تذكر طرفي الشيء وتريد الجميع، تريد جميعه، هذا أسلوب عربي معروف. ولهذا يقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، مع أن كل الأرض لله تبارك وتعالى، المشرق والمغرب والشمال والجنوب، لكن هذا أسلوب عربي. نعم. فهل هنا هذا هو المراد، أن الله زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، يعني رآها جميعا، ولا أنه رأى المشارق والمغارب المعروفة بحيث إن أمته سيمتد ملكها بهذه الصفة، يعني من الشرق إلى الغرب تبقى هذه الأمة بهذا الشكل. أما الشمال والجنوب فلا ينتشر فيها الإسلام كما ينتشر في شرق الأرض وغربها، هذا احتمال قوي في تفسير الحديث. نعم، والواقع يؤيده، الواقع يؤيده أن الإسلام امتد غربا حتى وصل إلى المحيط، وامتد شرقا حتى وصل إلى أطراف الصين. وأما جنوبا فلم يتمدد كثيرا. نعم، وشمالا أقصى حد وصله الجنوب، أقصى حد وصله تركيا. نعم، فتوقف. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي. الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، هذا معناه، ويمكن أن يكون فيه كناية باعتبار أن الأحمر الذهب يرمز للروم لأنه العملة المتداولة بينهم، والأبيض يمكن أن يرمز لفارس، نعم، لأنه المتداول بينهم في بلادهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فتح له الفتوح فاستولوا على كنوز كسرى وقيصر. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. وألا السنة يعني القحط، أن تأتي مجاعة فتجتاح الأمة وتهلك بسببها، قد يهلك الحي من الناس ولكن الأمة بكاملها أن تهلك بسبب قحط وفقر، فهذا ضمان من الله عز وجل أن ذلك لا يقع، استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، يعني لا يكون، قد يسلط عليهم العدو من سوى أنفسهم لكن دون استباحة البيضة، يعني دون أن يستحوذ على بلادهم و دون أن يستحوذ على بلادهم ودون أن يجتحفهم، لكن يكون ذلك من باب التسليط على بعضهم من قبل عدوهم الخارجي، هذا أمر يقع ولا إشكال. ولكن أكثر فناء هذه الأمة وأكثر ما يصيبها من البلاء ليس من عدوها الخارجي وإنما من تسليط بعضها على بعض فيهلك بعضهم بعضا، وهذا هو المشاهد. الله المستعان. وأما قوله تبارك وتعالى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا فأعطاه الله عز وجل بعض دعائه، فهذا يتضح معناه باعتبار أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ وسبق في علمه أن ذلك يقع، وهو أن يسلط بعضهم على بعض، وكان في علمه الأزلي سبحانه وتعالى وما كتبه في اللوح المحفوظ ألا تهلك هذه الأمة بسنة عامة وألا يسلط عليها عدو من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها، هذا كله في علمه الأزلي وهو في اللوح المحفوظ. نعم، فهذا شيء قضاه الله عز وجل وقدره، فالدعاء

فإن الذين ادعوا النبوة أكثر من 30 منذ من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فليس كل من قال إنه نبي يكون داخلا في هذا العدد، وإنما المقصود من كان له أتباع. يقول وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هذا التفسير بعدها بقوله لا نبي بعدي هذا يرد على الذين قالوا بأن خاتم النبيين المقصود زينة النبيين كالخاتم في اليد فهو زينة اليد، وبالتالي فإنه يمكن أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي كما يزعم بعض الضلال، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا نبي بعدي، هذا معنى خاتم النبيين. نعم. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. نعم، قال مما مضى. هذا الحديث ما معناه تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37 أو 37؟ يعني الظهور وقيامه والغلبة وأزهى فترات الإسلام وأكثرها عطاء ونقاء، هي هذه الفترة 35 أو 36 أو 37. نعم. ثم قال وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما، يقم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أم مما مضى، يعني منذ أن قلت ذلك مما نستقبل 70 عاما أو مما مضى؟ قال مما مضى. فإذا حسبت هذا كله رأيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخلافة الراشدة انقضت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا التاريخ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه. نعم. ومعلوم أن عام 40 يقال له عام الجماعة، حينما بايع حسن ابن علي رضي الله عنه بايع معاوية، فالمقصود أن نهاية الخلافة الراشدة كانت بقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك إذا حسبت ما بعده من الفترة فإن الإسلام بدأت ترجع له قوته في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك بدأ الأمر يضعف. ولذلك تعرفون أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول اللهم لا تدركني 60، فتوفي 58، وذلك لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به من أمور تكون بعد ذلك، وكان يستعيذ بالله عز وجل ويدعو ربه ألا تدركه أمارة الصبيان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، تصغير جمع غلام مصغرا غليم، فكان ذلك بعد زمن معاوية رضي الله عنه حينما ولي يزيد ابن معاوية، وقع ما وقع من وقعة الحرة وقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وما شبه ذلك ما وقع بعده من الفتن العظام التي قتل فيها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيارهم، نعم، وجرى فيها ما جرى والله المستعان. وروى في سننه، هذا الحديث ثابت صحيح. نعم. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. نعم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، نعم، ولا حاجة لعزوه لأبي داود، هو مخرج في الصحيحين. يتقارب الزمان، والمراد بتقارب الزمان يحتمل أن يكون على ظاهره أن الزمن يقصر، ويحتمل أن يكون المقصود نزع البركة، ومعلوم أن الوقت يطول ويقصر باعتبارات عدة، فإذا نزعت البركة من الوقت قصر، وإذا وجدت البركة فيه طال، كما أنه يطول ويقصر باعتبار نفس الإنسان من حيث السعادة والحزن والاكتئاب والشقاوة، فأيام الحزن طويلة كما يقولون، وأيام الفرح قصيرة. فعلى كل حال يمكن أن يكون ذلك بنزع البركة، نعم، ويمكن أن يكون على ظاهره، وهذا شيء نشاهده الآن، الأسبوع كاليوم والشهر كالأسبوع، حتى صار الإنسان يخطئ في مواعيده، الموعد اللي بعد أسبوعين يظن أنه بقي له مدة طويلة، ثم يفاجأ أن الموعد قد، نعم، الله المستعان. ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله، هنا يتقارب الزمان وينقص العلم مع كثرة الوسائل والتسهيلات، حتى صارت الآن هذا الحاسب شيء عجيب هائل، نعم، وطباعة الكتب وتسجيل وما شبه ذلك، ومع هذا الجهل هو الغالب. الدروس الآن تستطيع تحضر أي دروس في أي مكان عن طريق الانترنت وأنت في بيتك كأنك حاضر معهم، ومع ذلك الجهل هو الغالب، نعم. وكثر الكتاب وكثر الناس الذين يدرسون، وكثر الموظفون الذين تخرجهم الجامعات، ومع ذلك الجهل هو الغالب، نعم. فقل العلم وإن كثرت الكتابة والقراءة، وكما في الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، وفسره ابن مسعود رضي الله عنه بذهاب العلماء، نعم، قال وتظهر الفتن، وهذا لا يحتاج إلى تفسير، ويلقى الشح ويكثر الهرج يعني القتل، نعم. ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله أيه؟ قال القتل القتل، وهذا مخرج في الصحيحين كما قلت، قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم. فالمقدمون فيهم أئمة من العلماء والأمراء ممن يقتدى بهم أو يكون الناس تبعا لهم، فإذا ضل هؤلاء ضلت الأمة، نعم. كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله، ويسألوه ما لا يقدر عليهم من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب

يستغربون ذلك ويستنكرونه ويتساءلون عنه، فهذه هي الشواذ. وليس ذلك ولا يجوز أن يكون ذلك داعيا لإسقاطه لأنه أخطأ أو وقع في مثل هذا الشذوذ، فكل إنسان يخطئ وكل إنسان تكون له شذوذات، نعم، لكن العبرة بما غلب على الإنسان. فإذا كان الغالب على الإنسان هو الشذوذات فهذا ينبغي أن يجتنب، وأما إذا كانت هذه الشذوذات على اسمها، نعم، أي أنها شاذة ونادرة أيضا بالنسبة إليه، نعم، فإن ذلك لا يكون سببا لجفائه لجفوته وتركه وإسقاطه، هذا لا يجوز أبدا، وإنما يفعله أهل الأهواء. وإذا أردت أن يسلم لك أحد من كل شيء فلن تجد أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف الحق بأن عليه نورا، نعم، فتأنس إليه القلوب وتطمئن إليه النفوس، وأما الباطل فإنه عليه ظلمة يستوحش منه المؤمن الذي لم تتدنس فطرته. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، رواه أبو داود وغيره. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. نعم، وذلك أن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث الطويل من أجل هذه الجملة، حتى تعبد من أمتي الأوثان، حتى يلحق حي من أمتي المشركين، فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عبدوا الأوثان، فالذين يقولون إن هذه الأمة لن تعبد الأوثان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وأخبر أن غاية ما يصل إليه أنه يحرش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم، فيقولون إن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، نعم، لا يخشى عليهم من عبادة القبور، فلا يخشى عليهم من عبادة غير الله ومن الإشراك، مع أنهم يعبدون القبور ويفعلون ويفعلون من الأمور الشركية. فالمؤلف يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشرك سيقع في هذه الأمة، وأن طوائف منها سترتد على أعقابها وتلحق بالمشركين. نعم. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة